الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا تسجيل صوتي لنظم قواعد الإعراب لأبي جميل زيان بن فائد الزووي رحمه الله تعالى، سجلته عسى أن يكون نافعا لي ولإخوان الراغبين في دراسة هذا النظم المبارك، والله تعالى أسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع، والحمد لله رب العالمين. أخوكم ومحبكم في الله. أحمد رب الله جل منعما، أخرج من جهل وجل من عما، فعلم البيان والإعرابا، وألهم الحكمة والصوابا، فلاح للأذهان معنى ما خفا من الكتاب وحديث المصطفى، صلى على محمد وشيعته من أسس الإعراب في شريعته. وقد حصرت بطريق الرجز قواعد الإعراب حصر موجزي، ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب. الباب الأول في الجملة وأحكامها، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في شرح الجملة: فسمي بالكلام لفظك المفيد، أو جملة كالعلم خير ما استفيد، لكنها أعم معنى منه، إذ شرطه حسن السكوت عنه. إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية، إن قيل ذا أبوه شأنه الندى، فكلها غير الأخير مبتدا، بل خبر عن ثالث كما هما، عن وسط والكل عما قدما. فجملة الأول سم كبرا، وجملة الثالث سم صغرا، وذات حشو باعتبار ما ولي، كبرا وصغرا باعتبار الأول. المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب: موضعها خبر مبتدا وإن، رفع وفي كان وكاد النصب عن، والحال والمفعول أربع جمل، مما حكوا أو علقوا عنها العمل، أو كان آخر مفاعل أرى، أو ظن أو تضف لها الوقت جررا، وكلما من بعد إذ حيث إذا، لما الزمان بينما بين كذا، جواب شرط جازم فاجزم إذا، بالفاء كانت قرنت أو بإذا، واحكم به للفعل لا للجملة، في نحو إن زرتك زرت وصلة، كذلك الشرط إذ الآتي جزم، في عطفه عليه قبل أن تتم، جملته إن أعملت في مثل إن، قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن، وفي أقوم بعد إن قمت اختلف، قيل دليله وقيل الفاء حذف، وهي على حسب ما قد تبعت، من مفرد أو جملة تقدمت، من ظنني أعلمته فضلي ظهر، إذ صغت نظما استنار وزهر، فالله يعلم أكنت كدت، أقول أنوي الخير إني سدت. المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب: في الابتداء سمها استينافية، وبعد حتى وهي الابتدائية، وقول من جر بها لا يجري، إذ لا تعلق حروف الجر، عن عمل وبعدها مكسورة، إن أتت وفتحها مجرورة، وصلة اسم أو لحرف، والتي بين شيئين لبيان عنتي، والاعتراض جائز بأكثر من جملة والفارسي حضرا، وذات تفسير أي المعدة لكشف ما تليه غير عمدة، أي غير مخبر بها عن مضمري شأن، وقل بحسب المفسري، وفي جواب قسم لذا منع، زيد لا أكرمنه لكن دفع، إذ جملة القسم مع ما بعده خبر زيد لا الجواب وحده، والشرط لم يجزم كلولا لو إذا، أو جازم خال من الفاء أو إذا، وإن أتت تتبع فاقد المحل، والواو لا للحال بل للعطف حل، آليت أي أقسمت والقسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. المسألة الرابعة في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما: إن وليت نكرة فهي صفة، وحال إن جاءتك بعد المعرفة، إن كانتا في ذاك محضتين، أولى فمحتملة الوجهين. الباب الثاني في الجار والمجرور، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى أن الجار والمجرور لا بد من تعلقه بالفعل وشبهه بما كفعل علقنه واستقل ما زيد لولا كاف تشبيه لعل فالفتح والكسر للامها الأخير والحذف للأول والثبت الكثير وإنما جر بها عقيله كذاك لولا جرها قليل. المسألة الثانية في بيان حكم الجار والمجرور الواقع بعد المعرفة والنكرة وحكمه كحكم جملة جرى بعد معرفة وما قد نكرا. المسألة الثالثة في بيان متعلق الجار والمجرور بكائن مقدر أو استقر في صفة أو صلة أو في الخبر أو حال استقر عين في الصلة إذ هي لا تكون غير جملة. المسألة الرابعة في رفع المجرور لفاعله جوازا في رفعه الفاعل في ذي الأربعة وبعد الاستفهام والنفي سعة تقول ما فيه ارتياب فارتياب فاعل فيه إذ عن استقر ناب أو مبتدا وخبر قد سبقا والأخفش الوجهان عنه أطلقا والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السبق. الباب الثالث في كلمات يحتاج إليها المعرب وهي 20 كلمة على 8 أنواع. النوع الأول ما يأتي على وجه واحد وهو عوض وقط وأبدا وأجل وبالا. عوض افتح العين وثلث الأخير وإن أضفته فبالفتح جدير وأبدا ظرفان للمستقبل استغرقا مقط بالعكس اجعلي بفتح قافه وضم الطاء مشددا في اللغة الفصحاء. حرف أجل تصديق إخبار جلا حرف بلاء إيجاب نفي مسجلا. النوع الثاني ما جاء على وجهين وهو إذا مستقبل ظرف إذا شرطا يجر جوابه ينصبه فلا يضر واختص ذا بالجملة الفعلية وذا المفاجأة بالاسمية والخلف فيه هل يعد حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا. النوع الثالث ما جاء على 3 أوجه وهي إذ ولما ونعم وإي وحتى وكلا ولا. الظرف ما مضى وتلقى الجملتين كساد إذ شب وإذ هو دوين وقد تلي الآتي كما تلي المضي إذا وكلها بمنزل المضي وحرف تعليل به القرآن قد جاء وحرف فجأة نظما ورد حرف وجود لوجود لما في نحو لما جئت جاء الأسماء واختص بالماضي وقيل إنه ظرف بمعنى الحين ونوي وهنه وحرف جزم نفيه المضي ضارعا يقلب معناه مضيا وقعا متصلا النفي بوقت الحال منتظر الثبوت في المآلي وحرف الاستثناء عند منشدا لما عليها حافظ مشددا وحرف تصديق النعم بعد الخبر وبعد الاستفهام للإعلام قر للوعد بعد طلب إي كنعم كإي وربي خصصت إي بالقسم وجرحت اسما صريحا كإلى معنى كذا في جرها المؤولا من أنواءات تارة وأخرى ككيك جد حتى تحوز فخرا وقيل قد تأتي بمعنى إلا وجاء في شعرهم المحلى وحرف عطف مطلق الجمع تفيد كالواو تاليها بأمرين يزيد لكونه بعضا وغاية شرف وعكسه لما عليه قد عطف ضابطها ما صح أن يستثنى صح دخولها عليه معنى حرف ابتداء بمضارع رفع أو ماض أو جملة الأسماء جمع ولفظ كلا حرف ردع اشتهر وحرف تصديق ككلا والقمر ونحو كلا لا تطعه حلا كحق أو ألا وهذا أولى إذ كسر إن حكمها استحقا فحق الاستفتاح دون حقا ناف ولاه زائد للأول في اسم منكر كثيرا يعمل عمل إن وقليلا عملا ليس وبالنهي اجزم المستقبلا. النوع الرابع ما يأتي على 4 أوجه وهي لولا وإن وأن ومن.